هذا كتاب أصبح مصباح القدم للعالم وصراطه الأقوام بين العالمين. قل إنه لمطلع علم الله لو أنتم تعلمون ومشارق أوامر الله لو أنتم تعرفون.